اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضر عن إخواننا المضطهدين في بلاد الشام وفي برما أراكان وفي اليمن والعراق وفي كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خاتم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.